فحاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغل. فقال تعالى: وما كان لنبي من الأنبياء أن يغل، فكيف بسيد الأنبياء وخاتمه؟ وهذه الصيغة صيغة النفي الذي لا يمكن أن يكون أبدا، ليس من شأن نبي من أنبياء الله أن يغل، فكيف بخاتمهم وسيدهم وإمامهم؟ وما كان لنبي أن يغل. ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. أيما شخص مع نبي من الأنبياء يجاهد، ثم لما وجدت الغنائم أخفى منها شيئا، ولو خاتم من حديد، ولو شملة، ولو شراك نعل، ولو لا يحل أبدا للمجاهدين أن يخفي أحدهم شيئا من الغنيمة قبل قسمتها. ولهذا الإغلال أو الغل أو الغل من الغنيمة من كبائر الذنوب بالإجماع، إلا أنه لا تقطع يده كساق. وأما الإثم فإنه عظيم، وحسبنا أن نسمع أن من غل يأتي يوم القيامة بما غل، سرق شاة وأخفاها، والله ليبعث والشاة على ظهري ولها غثاء ثغاء ليفضح في العالمين. والذي أغل بعيرا يؤتى يوم القيامة البعير على عنقه وهو يصرخ، والبعير له رغاء فضيح له. وهكذا كل من غل شيئا أخفاه وسرقه من الغنيمة يبعث يوم القيامة بهذه الفضيحة. كما صح أيضا أن الغادر الذي يغدر ويخون يوم القيامة يفضح، وتوضع راية على ظهره على أسته فضيحة له، يرفع يوم القيامة لكل غادر لواء غدره. فلهذا المسلمون لا يغدرون ولا يسرقون ولا يخفون من الغنائم شيئا. وأجمع أهل العلم أيضا أن الوالي الذي في قرية من القرى يمثل إمام المسلمين، إذا هو أخذ من ذلك المال خفية يفضح به يوم القيامة. وقد صح أن ابن أحد العمال ذهب وجاء بمال بيت المال، لما وصل المدينة قال: هذا لكم وهذا لي، أهداه إلي أهل البلاد. فوبخه الرسول صلى الله عليه وسلم شر توبيخ، وقال: هلا بقيت في بيتك أو في بستانك أو مع أهلك وجاءك هذا المال؟ كيف حصلت عليه؟ ولهذا الهدايا إلى العمال لا تصح، لا تقدم هدية لوال ومسؤول عن أي عمل، وهو إن أخذه كالما يخذ من الغلول. إذن وما كان لنبي أن يغل، ومن يغل من نبي وغيره يأتي بما غل يوم القيامة. وقد سمعتم أنه يؤتى به على رؤوس الناس ليشاهدوا فضيحته، سواء كانت ناقة أو كانت عنزة أو كانت ثوب أو كانت غير ذلك. ثم قال تعالى: ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يوم القيامة يوفي الله تعالى كل نفس ما كسبته من خير أو شر، وهم لا يظلمون، لأن الحاكم جل جلاله وعظم سلطانه ما هو في حاجة إلى أن يظلم أحدا. الملك كله له، والجنة جنة والنار ناره، يدخل من يشاء في رحمته. فلا معنى لتصور الظلم أبدا يوم القيامة. هذه قررت هذه الحقيقة الثابتة، حرمة الغلول في الإسلام، وهو أخذ شيء من الغنيمة خفية ليستعثر به دون إخوانه المجاهدين، ولا يحل لقائد المعركة ولا للأمير ولا للمجاهدين أن يخفوا شيئا. كذلك ما يعطاه العمال أو الأولياء أو المسؤولون بوصفه هدية وهو رشوة للحصول على كذا، حكمه حكم الغلول بلا خلاف بين أهل الإسلام. وقوله تعالى: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير، هذه تزيد ذلك المعنى توضيحا. من هو الذي يتبع رضوان الله؟ يتبع الأسباب التي توجب له رضوان الله، أي ذاك العبد الذي يستقيم على طاعة الله وطاعة رسوله، فيؤدي الواجبات ويبتعد كل البعد عن المحرمات، هذا هو طالب رضوان الله. هل يستوي مع من يطلب سخط الله بالخيانة والغدر والسرقة والكذب وما إلى ذلك؟ والله ما يستويان. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء ورجع بسخط من الله ومأواه جهنم، أيضا سخط الله والمصير جهنم، وبئس المصير جهنم، لا أسوأ مصير من جهنم يصير إليها العبد. ومعنى هذا لا غدر ولا خيانة ولا سرقة ولا ولا، يا من يريدون رضا الله ورضوانه. صورتان واضحتان، هذا أراد رضا الله فطلبه، بما يطلبه؟ بإيمانه وتقواه، بإيمانه وصالح أعماله، بإيمانه وتجنبه ما يكره الله ويسخط الله، هذا طلب رضوان الله ففاز به. والثاني طلب سخط الله بالغدر والكذب والشرك والمعاصي، هل يستويان؟ ما يستويان. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هي. ثم قال تعالى موضحا المصير: هم درجات عند الله، هم أهل الموقف السعداء كالأشقياء، طالب رضوان الله كطالب سخط الله، الكل في درجات متفاوتة. درجات أهل الجنة، حسبنا أن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنهم يتراءون منازلهم كما نتراء الكواكب الغابرة في السماء. وأهل النار دركات، وعبر عنها بالدرجات للمناسبة، وإلا الهبوط دركات والصعود درجات دائما وأبدا. ودركات أهل النار قال تعالى في المنافقين: في الدرك الأسفل من النار. إذن يا طالبي رضوان الله بالإيمان وصالح الأعمال والبعد عن الشرك والذنوب والآثام، إن درجاتكم متفاوتة تفاوتا عظيما. ويا طالبي سخط الله بالخيانة والغدر والسرقة والشرك والمعاصي، اعلموا أيضا أن دركاتكم متفاوتة بحسب كثرة الذنوب وقلتها. هذا حكم الله. ثم تعالى قال لعباده المؤمنين، ولعل هذا السياق حرك ضمائرهم، قال لهم اسمعوا: لقد من الله على المؤمنين، فلله الحمد والمنة. ومن هنا ليس من المن، هذا من المن بمعنى العطاء والإفضال والإحسان، لأن والله له أن يمن علينا أليس كذلك؟ لكن من الإنسان على الإنسان لا يصح، فيه أذى له. لكن الله إذا من عليك، أعطيتك سمعك بصرك عقلك، أعطيتك كذا كذا، هذا الامتنان عظيم والله أهله. لكن بالنسبة إلينا، إذا أعطيت لأخيك شيء لا تمنه، فإنه يتأذى ويتألم. هنا المن بمعنى الإفضال والإنعام والإحسان. لقد من الله على المؤمنين، كيف؟ قال: إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. بعث فيهم رسولا من أنفسهم، من جنسهم، عربي كهم. إذ لو كان الرسول أعجميا لما ارتاح العرب في قبول الدعوة، ولا نشطوا لها ولا نهضوا بها. لكن لما كانت لغتهم، وكان النبي من جنسهم، من أشرفهم، من أعلاهم منزلة، من أفضلهم وأكرمهم بيتا، هذه كلها ساعدت على قبول الدعوة وحملها. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا عظيما جليلا من أنفسهم. ويصح أن تقول من أنفسهم، أي من جنسهم البشري، ولا حرج. لكن السياق الامتنان يدل على أنه من جنسهم العربي، وهو عام، رسول الله من جنس البشر أليس كذلك؟ ما هو من عالم الملائكة ولا عالم الجن، من البشر. لكن هذا الامتنان هو الذي ساعدهم على النهوض بهذه الرسالة وحمل هذه الدعوة إلى العالم، شعروا بأنهم مسؤولون. قال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته. من صفاته أنه يتلو عليهم آياته. آيات من؟ آيات الله الذي من عليهم بإرساله، هذا أولا. ويزكيهم ثانيا، أي يطهر أنفسهم وقلوبهم، ويطهر مشاعرهم وآدابهم وأخلاقهم ونفسياتهم. وكذلك فعل. كثيرا ما نقول والله ما اكتحلت عين الوجود بأفضل من أصحاب رسول الله في آدابهم وأخلاقهم وكمالاتهم، وذلك نتيجة تزكية الرسول لهم، زكاهم طيبهم وطهرهم في أخلاقهم وآدابهم وكل سلوكهم. يشاهد ويقول: ما بال أقوام يفعلون كذا أو يقولون كذا. وما زال كذلك حتى قبض وأصحابه من خيرة البشر كمالا. ويعلمهم الكتاب والحكمة، هذه المنة الكبيرة. يعلمهم الكتاب الذي هو القرآن، والحكمة التي هي السنة النبوية، وهي مبينة للقرآن، شارحة له، مفسرة له. وهذه الحكمة عامة، تناولت الأكل والشرب واللباس والركوب والنزول والحرب والسلم وكل شؤون الحياة، ما خلت منها حكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما طلبت السنة في ميدان من ميادين الحياة إلا وجدتها. وأخيرا قال: وإن كانوا من قبل، نعم وقد كانوا من قبل في ضلال مبين، أي قبل البعثة النبوية. كيف كان العرب؟ كانوا وثنيين، منهم من يعبد الجن ومن يعبد الأصنام والأحجار، وكانوا كغيرهم، لكن الواقع أنهم كانوا في ضلال واضح بين لا يشك في عاقل. من أنقذهم بها من هذا الضلال؟ الله عز وجل. بأي واسطة؟ ببعثة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما أنزله عليه من الكتاب الهدى، وما وفقه له وأعانه عليه من تعليمهم وتزكيتهم وتربيتهم حتى نموا وكملوا وأصبحوا أكمل الخلق. هذه الآيات الأربع أسمعكمها مرة ثانية وتأملوا. وما كان لنبي أن يغل، ليس من شأن نبي يغل، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. لما يأتي به لما لينتفع به، يأتي به ليفضح به. والله يأتي الرجل وعليه البعير يقول يا رسول أعني، فيقول لا لقد بينت لك يا فلان. هذا الذي طهر المجتمع وأصبح مجتمع أمن كامل لا خيانة ولا غدر فيه، ولولا هذا التعليم كيف يصبح هذا المجتمع أفضل مكان في العالم بهذه التعاليم. وما كان لنبي أن يغل أن يغل، ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير؟ الجواب لا، هم درجات عند الله بحسب جهادهم وصبرهم وصيامهم، وهو ما هم في مستوى واحد، درجات. وإلا لا، درجة أبي بكر أعلى درجاتهم مثلا، درجات عند الله، والله بصير بما يعملون فيجزيهم بحسب عملهم، لأن الله مطلع عليه عليم به، كيف لا وهو خالقه وموجده. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فلهذا الذين يجلسون للمعلمين يجب أن يقولهم زكوا أنفسنا، لا تعلمون فقط، حلقة ثانية بعد التعليم وهي تزكية النفس وتهذيب الأخلاق وتصحيح الآداب. ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الآن عرفنا ما استطعنا من هذه الهداية القرآنية، هيا نسمع الشرح أيضا لنزداد معرفة. يقول الغل والغلول والإغلال بمعنى واحد، وهو أخذ المرء شيئا من الغنائم قبل قسمتها. وما دام السياق في غزوة أحد فالمناسبة قائمة بين الآيات السابقة وهذه. ففي الآية الأولى ينفي تعالى أن يكون من شأن الأنبياء أو مما يتأتى صدوه عنهم الإغلال، وضمن تلك أن أتباع الأنبياء يحرم عليهم أن يغلوا. إذا كان النبي لا يغل فأتباعه لا يغلون. ولذا قرأ في السبع أن يغل بضم الياء وفتح الغين، يغل أن يفعله أتباعه بأخذهم من الغنائم بدون إذنه صلى الله عليه وسلم. هذا معنى قوله تعالى وما كان لنبي أن يغل. ثم ذكر تعالى جزاء وعقوبة من يفعل ذلك، فقال ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فأخبرهم تعالى أن من أغل شيئا يأتي به يوم القيامة يحمله حتى البقرة والشاة كما بين ذلك في الحديث. قال جاء في صحيح مسلم أن أبا هريرة قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره ثم قال لا ألفين أحدكم، أي لا أجد أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء يقول يا رسول الله يا رسول الله أعني، فأقول لا أملك ذلك، لا أملك لك شيئا قد بلغتك. ثم ذكر الفرس أيضا والشاة والنفس والرقاع وهكذا. قال ثم ذكر تعالى جزاء وعقوبة من يفعل ذلك، فقال ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فأخبرهم تعالى أن من أغل شيئا يأتي به يوم القيامة يحمله حتى البقرة والشاة كما بين ذلك في الحديث، ثم يحاسب عليه كغيره ويجزى به كما تجزى كل نفس بما كسبت من خير أو شر، ولا تظلم نفس شيئا لغنى الرب تبارك وتعالى عن الظلم ولعدله تعالى. هذا مضمون الآية الأولى. أما الثانية قال ينفي تعالى أن تكون حال المتبع لرضوان الله تعالى بالإيمان به ورسوله وطاعتهما بفعل الأمر واجتناب النهي كحال المتبع لسخط الله تعالى بتكذيبه تعالى وتكذيب رسوله ومعصيتهما بترك الواجبات وفعل المحرمات، فكانت جهنم مأواه وبئس المصير جهنم. هذا معنى قوله تعالى أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. ثم ذكر تعالى أن كل من أهل الرضوان وأصحاب السخط متفاوتون في درجاتهم عند الله بحسب أثر أعمالهم في نفوسهم قوة وضعفا، فقال تعالى هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. فدل ذلك على أن على عدالته عدالة العليم الحكيم سبحانه وتعالى. هذا ما دلت عليه الآية. أما الآية الأخيرة فقد تضمنت امتنان الله تعالى على المؤمنين من العرب ببعثة رسوله فيهم يتلو عليهم آيات الله فيؤمنون ويكملون في إيمانهم ويزكيهم من أوضار الشرك وظلمة الكفر بما يهديهم به ويدعوهم إليه من الإيمان وصالح الأعمال وفاضل الأخلاق وسامي الآداب، ويعلمهم الكتاب المتضمن للشرائع والهدايات والحكمة التي هي فهم أسرار الكتاب والسنة، وتتجلى هذه النعمة أكثر لمن يذكر حال العرب في جاهليتهم قبل هذه النعمة العظيمة عليهم. هذا معنى قوله تعالى في الآية الأخيرة لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذه الآيات الأربع نسأل الله أن نكون قد فهمناها وتهيئنا للعمل بما فيها. لها هدايات أربع هدايات، هيا نستخرجها. أولا تحريم الغلول وأنه من كبائر الذنوب. من أين أخذنا هذه الهداية؟ أنا أقول في السوق في البيت الغلول حرام، لا يحل للمؤمن أن يغل. تقول لي ما الدليل؟ كيف عرفت هذا؟ نقرأ الآية، قال تعالى: وما كان لنبي أن يغل ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة. أصبحنا عالمين. ثانيا، طلب رضوان الله واجب وإلا مستحب؟ واجب. وتجنب سخطه واجب وإلا لا؟ واجب كذلك. والأول يكون بماذا يا طالب رضوان الله؟ كيف تطلب؟ بماذا تطلبه؟ بالدعاء، بالإيمان وصالح الأعمال. والثاني يكون بماذا؟ بترك الشرك والمعاصي. من طلب رضوان الله وأراده فباب الله مفتوح، يؤمن ويعمل الصالحات التي يفعل الأوامر وترك المناهي ويجتنب الشرك والمعاصي ويتركهما. ثالثا، الإسلام أكبر نعمة وإلا لا؟ كيف عرفنا أنه أكبر نعمة؟ لأن الله امتن على الناس به. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. فالإسلام أكبر نعمة وأجلها على المسلمين، فيجب شكرها. كيف نشكرها؟ قال: بالعمل بالإسلام والتقيد بشرائعه وأحكامه. فإن لم نعمل بالإسلام ولم نتقيد بشرائع أحكامه ما شكرنا، كفرنا النعمة. رابعا، فضل العلم بالكتاب والسنة. من أين أخذ هذا الهدى؟ يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. معاشر المستمعين والمستمعات، عرفنا بما ارتفع شأن العرب وعلا وسادوا وقادوا وإلا لا؟ بماذا؟ باجتماعهم بين يدي رسول الله وتعلمهم الكتاب والحكمة وتزكية أنفسهم. فإذا أراد العالم الإسلامي الآن في أي مكان كيف يصلون إلى ذلك المستوى الطاهر؟ والله لا طريق إلا هذا، أن يجتمع على كتاب الله وسنة رسوله، وأن المربي أو المعلم يعمل على تزكية نفوسهم وتهذيب أرواحهم وآداب وأخلاقهم. والدليل والبرهنة واضحة، من يوم أن أعرض العالم الإسلامي وعلى رأسه العرب بالذات أهل الأمانة وأصحاب هذه الرسالة وأهل هذه المنة، من يوم أن أعرضوا هبطوا. من يرفعهم؟ حاولوا الاشتراكية أن ترفعهم، رفعتهم؟ ما رفعتهم. حاولوا الديمقراطية وتبجحوا بها، رفعتهم؟ ما رفعتهم. حاولوا الوطنيات والإقليمية العروبة، هل رفعتهم؟ والله ما رفعت. فما الذي يرفع من هبط إلى أن يعود إلى علياء الكمال؟ الكتاب والسنة، وهو ما نقوله طول السنة. أهل القرية يلتزمون باجتماعهم بنسائهم وأطفالهم كل ليلة في بيت ربهم من المغرب إلى العشاء وطول العام. أهل المدن كل حي من أحياء المدينة قليلة أو كثيرة يجتمعون اجتماعنا هذا، النساء وراء الستارة والأطفال دونهم والفحول أمامهم، والمعلم يعلم الكتاب والحكمة. هل هناك طريق سوى هذا؟ والله ما وجدنا، أقسم بالله. هذا هو الطريق الوحيد الذي يهذب النفوس. فإذا تهذبت النفوس قل بل انتهى الغل والغش والحسد والسرقة والخيانة والإسراف والكبر والكبر والكذب وكل مظاهر الهبوط تنتهي أو ما تنتهي. والله لا تنتهي عنا في سنة الله. الطعام يشبع والماء يروي والحديد يقطع والنار تحرق واتباع الكتاب والسنة ما تهذب ولا تزكي ولا تؤدب مستحيل. فماذا نصنع؟ على العلماء أن ينهضوا بهذا الواجب. يأتون إلى القرى ويصيحون في أهلهم: تعالوا إلى المسجد، هاتوا أطفالكم ونساءكم في مكبرات صوت يسمعنا وهن وراء الستارة، ويلزم القرية الشهرين والثلاثة والسنة حتى يجتمع أهلها. وهكذا فجأة وإذا بذلك الإقليم في العالم الإسلامي أصبح كأنه في عهد النبوة، الطهر والصفاء والنقاء والكمال بأتم معناه. وهذه سنة الله التي لا تتخلف. هذا والله تعالى أسأل أن يوفق علماءنا للنهوض بهذا الواجب. وصلى الله على نبينا محمد.